بسم الله الفرد الصمد، والصلاة والسلام على من لم يشابهه في الخلق والخلق أحد، محمد وآله من حولهم فضل الله احتشد، وصحبه السند والمعتمد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله. كان بودي أن ألقي كلمة في هذا الحفل أحاول الإجابة فيها على بعض التساؤلات، والتي منها: لماذا صار الإرهاب سمة للإسلاميين؟ ولماذا كلما حاول الإسلاميون أن يلجوا الشرعية الدستورية ضمن بناء سياسي متكامل رفضوا؟ ولماذا كلما حاولوا الابتعاد عن العنف والانتفاع بالخيار الديمقراطي الليبرالي بصيغه المعدلة في بعض الدول رفضوا وسدت أمامهم الأبواب؟ أوجز هذا المطلب حتى أصل للشعر. ذلك لأن الإسلام يعني الأمة، والأمة تعني الإسلام، ولا مجال لأن يبارى أو ينافس لو تركت له الحرية بأن يقول كلمته. وإن انتصاره لن يكون انتصارا عاديا بالنسبة للقوى المهيمنة على هذا الكوكب، لأن سلطاته تشريعية كانت أو قضائية أو سياسية لديها اكتفاء ذاتي في القضاء وأحكامه وفي التشريعات وفي التوجهات السياسية، وبكلمة جامعة مانعة هي سلطات مستقلة بالمعنى الحقيقي للكلمة، لا تستورد أفكارها ولا تستورد تشريعاتها أو تشريعاتها ولا ثقافتها من القوى المهيمنة. وهذا يعني حل وتفكيك الإشكالية، إشكالية التبعية وقوى المركز، والتي أخذت بعدا أحاديا ضمن النظام الدولي الجديد. وهذا يعني مأزق معمق بالنسبة للغرب وقوى الهيمنة، لأن ذلك يعني أن الإسلام سيصدم الوسائل بالوسائل والغايات بالغايات لتسود حضارة الله وتسقط حضارة الشيطان ضمن ثقافة تستهدف إعادة تشكيل الوعي وضرب الأصول التربوية التجارية إن صح التعبير، التي ليس لها من هدف إلا الدنيا، وليس لها من غاية إلا تحقيق غرائز الإنسان الحيوانية. ولكني بعيد عن صخب السياسة ومتاعبها وتبعاتها، قصدت أمير المؤمنين وحده، وتوجهت بحديثي إليه لأن الحديث عنه لا يبلى ولا ينتهي، كما هو الحال في الحديث عن القضايا السياسية التي تنتهي بانتهاء الأحداث. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك لما تضافرت الأزمنة ضد فضائل علي وإذا به يزداد سموا ورفعة، وهذا يذكرني بقول الشافعي، وقد تعرض له الأخ السيد هادي في أحد أبياته، لما قال وسئل عن علي قال بما معناه: ما أقول في رجل ما أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله حسدا وحنطا، ما أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله حسدا وحنقا وأخفى أحبابه أيضا فضائله خوفا وخرقا. وخرج من بين الفريقين ما ملأ الخافقين، فتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. قمري أنت أم أنت القمر، قمري أنت أم أنت القمر، قم تكلم فبك احتار النظر. هكذا فيك جمال هكذا توصل القلب إلى حد الخطر، خفقان واضطراب حملوا حسن ممدوحي إذا مت الوزر. في الليالي البيض قد قابلته وعيوني سألت أين القمر، هاجم الليل بوجه مشرق وعلى الليل سنى الوجه انتصر. يا حنان سمح في خلقه، قل لي ما أنت وهل أنت بشر تنزع الأرواح من أجسادها دون أن تترك عيناك أثر. طرفك السامج في بهمته يسرق الروح فمن يدري الخبر. أنا والحب كورد والندى كل صبح رشحه فيها استقر، أنا والعشق كعين في المدى سافرت بين سراب ومدر، أنا والود كقطر يرتجي نبتة الزيتون من فوق الحجر. أو نخيل سامق يشكو الظما، أو كغصن ذابل فيه ثمر، أو كشمس حرمت إشراقها، أو كنجم تائه وقت السحر. من ترى يعلم أني واله فيداويني إذا الليل خدر. من ترى يعلم أني عاشق كلما يسأل وصلا ينتهر. من ترى يعلم أني متعب أنهك الليل معي طول السهر. ضحكاتي بسماتي موقفي كل قول من فمي يخفي الأثر. تعشق البحر دموعي إذ لها بين موج الملح فيه مستتر. يعشق العقل جنوني إذ له سبل للخل تهدي لو غدر. ليس لي في العيش قصد ومنى غير من أهوى فموتي لو هجر. ولقد طفت على حضرته صامتا أرسل قولي بالنظر. يا أمير حبه في خاطري حاله جمرا وجمرا بل سقر. يا علي الذات يا أولها أعظميات وأعلاها أخر. خذ حروفي مسبكات من دمي ثم صيرها لنعليك مدر. خذ بياني واقدا من لهفتي ثم صيره مديحا للحجر. حجر مس ضريح المرتضى أهده عمري وشعري والفكر. حجر مس ضريح المرتضى أهده شعري وعمري والفكر. غابط غازي نعالا دقها في ثرى صحنك بالفجر نقر. كيف لا والملأ الأعلى به زاحمت بالسعي أخيار البشر. كلما تشرف أملاك السماء خدما أرسلها رب القدر. لعلي وعلي سره فوق ساق العرش باللوح سطر. وله في كل نجم سابح آية كبرى وبالنور صور. وإلى كل بليغ مصقع عن بليغ القول منه منحدر. بطل ألوى على الموت يدا لو يزيغ الموت منها لن عصر. كلما يطعنه الدهر قنا سنها في سابغ الصبر انكسر. قل كفى هذا أمير عنده ينحني رأس عتيق وعمر، وهما من خيرة الله، فما وجد فوق علي مفتخر. كذب هذا، كذب هذا، وموسى المصطفى وعلي هو هارون الخبر. كذب هذا، ولولا حيدر جيش طه يوم بدر ما انتصر. كذب هذا، ولولا حيدر لعلى دين ابن ود وانتشر. كذب هذا، ولولا حيدر ما لبنت المصطفى كفء النظر. كذب هذا، ولولا حيدر يئس الأشهاد من دفع سقر. كذب هذا، ولولا حيدر ما دنا الميعاد وانشق القمر. كذب هذا، ولولاه فما خلق الله على الأرض بشر. كذب هذا، وموسى المصطفى وعلي هو هارون الخبر. كذب هذا، ولولا حيدر جيش طه يوم بدر ما انتصر. كذب هذا، ولولا حيدر لعلى دين ابن ود وانتشر. كذب هذا، ولولا حيدر ما لبنت المصطفى كفء النظر. كذب هذا، ولولا حيدر يئس الأشهاد من دفع سقر. كذب هذا، ولولا حيدر ما دنا الميعاد وانشق القمر. كذب هذا، ولولا حيدر ما ولولاه فما خلق الله على الأرض بشر. يا أمير، يا أمير لو دعا نجم السماء وهو في سابع أفق لحضر، ولو استوقف من أملاكها زمرا أوقفها الله زمر. لا تظنوا كفر العبد إذا قلت هذا، فأنا صعب الفكر. فلك الجبار لو قال له حيدر قف عن مسار ما اعتذر. لا تظنوا كفر العبد إذا قلت هذا، فأنا صعب الفكر. فلك الجبار لو قال له حيدر قف عن مسار ما اعتذر. ولو استكشف خافي علمه سيد الأملاك جبريلا بهر، ولو استوعب ما يعلمه صدر إسرافيل ذي الصور انفجر. ما على حيدر إلا أحمد، وعلى أحمد رب للقدر. قد سمى الفضل فجاز المرتضى، واستوى عند النبي فاستقر. هو من أدبه من علمه، والذي أدب أسمى وأغر. هو من أدبه من علمه، والذي علم أسمى وأغر. إذ هما اثنان عن ثالثهم عجزت أرحام نسوان البشر. حيدر غنى فؤادي حاءها، حيدر غنى فؤادي حاءها، وصغى عقلي إليها فسكر. ينجلي همي إذا ما قيل لي في هواه ابن زينب قد كفر. وتراني غير أني لا أرى سابح في بحره بين الدرر. وتراني غير أني لا أرى غاص قلبي في هواه وانغمر. وانتزى طرفي إلى روضته فرأى أعجب ما يغري البصر. إذ رأى الولدان والحور بها طائفات بكؤوس وثمر، ينثرون الدر نظما ساقطا في جنان مثل ديمات المطر. يتسابقن بأخناس الرنا فيملن الروح ما مال الحور. وتصافتن غواري البها ناظرين لحبيب منتظر. فسألت الحور من تنتظر، فسألت الحور من تنتظر وإلى من كل هذا مدخر، فأجابوا لمحب المرتضى للذي حب عليا وشكر. ينجلي همي إذا ما قيل لي في هواه ابن زينب قد كفر، وتراني غير أني لا أرى سابح في بحره بين الدرر، وتراني غير أني لا أرى غاص قلبي في هواه وانغمر، وانتزى طرفي إلى روضته فرأى أعجب ما يغري البصر، إذ رأى الولدان والحور بها طائفات بكؤوس وثمر، ينثرون الدر نظما ساقطا في جنان مثل ديمات المطر، يتسابقنا بأخناس الرنا فيملنا الروح ما مال الحور، وتصاففنا غواري البهاء ناظرين لحبيب منتظر، فسألت الحور من تنتظر وإلى من كل هذا مدخر، فأجابوا لمحب المرتضى للذي حب عليا وشكر، حيدر أفرده الله له ليكن سيف قضاء وقدر، حيدر أفرده الله له ليكن سيف قضاء وقدر، قد كفته ضربة في غزوة عمل الثقلين فيها مختصر، قد كفته ضربة في غزوة عمل الثقلين فيها مختصر، رجل من فرط ما يطغى به في الوغى لو نظر الصخر انفطر، ولو استنجز حيدا مدرعا قلبه رعبا من الدرع ظهر مدرعا، لا لو دعا رضوى له لتهاوى بين عينيه وخر، قل لمن يمدح قدر المرتضى في هواه خذ من الشرك حذر، ومن فوق الملا إذ أنه واقع بين الإله والبشر، أما لو كان سويا بشرا ما له قرص ذكاء قد سدر، أما لو كان سويا بشرا ما عن اللطمة والضلع صبر، ولما نادى الأمين في السماء لا فتى إلا والفاروق فر، أما لو كان سويا بشرا ما إلى تجهيز سلمان حضر، ولمن شقت إلى فاطمة لتلده الكعبة وهي حجر، ولما مد ذراعا من تقى وعليه عسكر الله عبر، ولما لا أراها تنتهي أو تختصر، فهو خير الخلق بعد المصطفى، خير من صام وصلى وذكر، خير من صام وصلى وذكر. والسلام عليكم ورحمة الله. صح من يصلي على محمد وآل محمد.